أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم ابطل السحر الذي يتم بالشعور. اللهم ابطل السحر الذي يتم بالشعور. اللهم ابطل السحر الذي عقد بالشعور. اللهم ابطل السحر الذي عقد بالشعور. اللهم ابطل السحر الذي تم عن طريق شعور المغربين. اللهم ابطل السحر الذي تم عن طريق شعور المغربين. اللهم ابطل السحر الذي تم عن طريق شعور المغربات. اللهم ابطل السحر الذي تم عن طريق شعور المغربات. اللهم ابطل سحر المغربات اللواتي سقطن شعورهن في صالونات الحلاقة. اللهم ابطل سحر المغربات اللواتي سقطن شعورهن في صالونات الحلاقة. اللهم ابطل سحر المغربين الذين سقط شعورهم في صالونات الحلاقة. اللهم ابطل سحر المغربين الذين سقط شعورهم في صالونات الحلاقة. اللهم ابطل سحر الشعور المعلقة على الأشجار. اللهم ابطل سحر الشعور المعلقة على الأشجار. اللهم ابطل سحر الشعور المعلقة على أشجار المقابر. اللهم ابطل سحر الشعور المعلقة على أشجار المقابر. اللهم ابطل سحر الشعور المفتونة. اللهم ابطل سحر الشعور المفتونة. اللهم ابطل سحر تغريب المغربين بشعورهم. اللهم ابطل سحر تغريب المغربين بشعورهم. اللهم ابطل سحر تغريب المغربات بشعورهن. اللهم ابطل سحر تغريب المغربات بشعورهن. اللهم ابطل سحر الشعور الملونة. اللهم ابطل سحر الشعور الملونة. اللهم ابطل سحر الشعور المدفونة تحت التراب. اللهم ابطل سحر الشعور المدفونة تحت التراب. اللهم ابطل سحر الشعور المدفونة في المقابر. اللهم ابطل سحر الشعور المدفونة في المقابر. اللهم ابطل سحر الشعور المدفونة في الحدائق. اللهم ابطل سحر الشعور المدفونة في الحدائق. اللهم ابطل سحر الشعور المكثفة. اللهم ابطل سحر الشعور المكثفة. اللهم ابطل سحر الشعور المسروقة. اللهم ابطل سحر الشعور المسروقة. اللهم ابطل سحر الشعور المراقب. اللهم ابطل سحر الشعور المراقب. اللهم ابطل سحر الشعور المسقط. اللهم ابطل سحر الشعور المسقط. اللهم ابطل سحر الشعور المسقط للمغربات. اللهم ابطل سحر الشعور المسقط للمغربات. اللهم ابطل سحر الشعور المسقط للمغربين. اللهم ابطل سحر الشعور المسقط للمغربين. اللهم ابطل سحر الشعور المخشنة. اللهم ابطل سحر الشعور المخشنة. اللهم ابطل سحر الشعور الطويلة. اللهم ابطل سحر الشعور الطويلة. اللهم ابطل سحر الشعور الموضوعة في قمامات الأزمان. اللهم ابطل سحر الشعور الموضوعة في قمامة الأزمان. اللهم ابطل سحر الشعور المسروق من الأمشاط. اللهم ابطل سحر الشعور المسروق من الأمشاط. اللهم ابطل سحر الشعور المحرقة، اللهم ابطل سحر الشعور المحرقة، اللهم ابطل سحر الشعر الأبيض، اللهم ابطل سحر الشعر الأبيض، اللهم ابطل سحر الشعور المقدسة، اللهم ابطل سحر الشعور المقدسة، اللهم ابطل كل سحر صنعوه بشعر المغربات لتثبيت أختامهم فيها، اللهم ابطل كل سحر صنعوا بشعر المغربة لتثبيت أختامهم فيها، اللهم ابطل كل سحر صنعوا بشعر المغربة لتثبيت أختامهم فيه، اللهم ابطل كل سحر صنعوه بشعر المغربين لتثبيت أختامهم فيه، اللهم ابطل كل سحر صنعوه بشعر المغربة لتعطيني شفائها، اللهم ابطل كل سحر صنعوه بشعر المغربة لتعطيني شفائها، اللهم ابطل كل سحر صنعوه بشعر المغربين لتعطيني شفائي، اللهم ابطل كل سحر صنعوه بشعر المغربين لتعطيني شفائي، اللهم ابطل كل سحر صنعوه بشعر المغربة من أجل استغلالها، اللهم ابطل كل سحر صنعوه بشعر المغربة من أجل استغلالها، اللهم ابطل كل سحر صنعوه بشعر المغرب من أجل استغلالي، اللهم ابطل كل سحر صنعوه بشعر المغرب من أجل استغلالي، اللهم ابطل كل سحر صنعوه بشعر المغربة لبقاء ملوك سحرة الجن فيها، اللهم ابطل كل سحر صنعوه بشعر المغربة لبقاء ملوك سحرة الجن فيها، اللهم ابطل كل سحر صنعوه بشعر المغرب لبقاء ملوك سحرة الجن فيه، اللهم ابطل كل سحر صنعوه بشعر المغرب لبقاء ملوك سحرة الجن فيه، اللهم ابطل كل سحر صنعوه بشعر المغربة ليحدث لها اليأس من عائلاتها، اللهم ابطل كل سحر صنعوه بشعر المغربة ليحدث لها اليأس من عائلاتها، اللهم ابطل كل سحر صنعوه بشعر المغرب ليحدث له اليأس من عائلاته، اللهم ابطل كل سحر صنعوه بشعر المغرب ليحدث له اليأس من عائلاته، اللهم ابطل كل سحر صنعوه بشعر المغربة للسيطرة على المرضى بها، اللهم ابطل كل سحر صنعوه بشعر المغربة للسيطرة على المرضى بها، اللهم ابطل كل سحر صنعوه بشعر المغرب للسيطرة على المرضى به، اللهم ابطل كل سحر صنعوه بشعر المغرب للسيطرة على المرضى به، اللهم ابطل كل سحر فعلوه بشعر المغربة ليلة زواجها، اللهم ابطل كل سحر فعلوه بشعر المغربة ليلة زواجها، اللهم ابطل كل سحر فعلوه بشعر المغرب ليلة زواجي، اللهم ابطل كل سحر فعلوه بشعر المغرب ليلة زواجي، اللهم ابطل كل سحر تآمر فيه ملوك سحرة الجان وأرباب صالونات الحلاقة المتلبسين بالعفاريت تم بشعور المغربات، اللهم ابطل كل سحر تآمر فيه ملوك سحرة الجان وأرباب صالونات الحلاقة المتلبسات بالعفاريت تم بشعور المغربات، اللهم ابطل كل سحر تآمر ملوك سحرة الجان وأرباب تجميل النساء المتلبسات بسحرة العفاريت تم بشعور المغربات، اللهم ابطل كل سحر تآمر ملوك سحرة الجان وأرباب تجميل النساء المتلبسات بسحرة العفاريت تم بشعور المغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر الشعور. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عليم بسحر الشعور. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عليم بسحر شعور المغربين. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر شعور المغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عقد الأسحار بالشعور. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ربط الأسحار بالشعور. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر فتل الأسحار بالشعور. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر دخل إلى صالون الحلاقة ليلتقط شعور المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر دخل إلى صالون الحلاقة ليلتقط شعور المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر علق الأسحار بالشعور. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر علق الأسحار بالشعور. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يلون الشعور بالأسحار. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يلون الشعور بالأسحار. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بتساقط شعور المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر تساقط شعور المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يعقد الأسحار بالشعور الطويلة لدى المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يعقد الأسحار بالشعور الطويلة لدى المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يراقب الأسحار التي تتم عن طريق شعور المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يراقب الأسحار التي تتم عن طريق شعور المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يمشط أشعار المغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يمشط أشعار المغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يفعل الأسحار بالشعور البيضاء لدى المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يفعل الأسحار بالشعور البيضاء لدى المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يفعل الأسحار بشعر الشيب المغربين. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يفعل الأسحار بشعر شيب المغربين.